السؤال الثامن يقول السائل: شخص قال لي ابحث عن أيتام لأتصدق عليهم، فقلت له أنا أعرف أيتام، فقال لي إذن أعطيهم أنت المبلغ وعندما نلتقي أعطيك هذا المبلغ لأنه ليس معي الآن، فهل هذه الطريقة في الصدقة صحيحة؟ والله أنت في الخيار، إذا كنت تتحمل ذلك وعندك قدرة فتصدق عليهم، ثم إذا أرجع لك المال كانت الصدقة له، وإن لم يرجع المال فالصدقة لك. أما إن كنت تخشى أنه لا يوفي فعليك أن تنتظر حتى يدفع لك المال ثم تتصدق به عليهم. السؤال التاسع قال: إذا دخلت المسجد والناس يصلون، هل أدخل الصف من اليمين أم اليسار؟ انظر إلى الجهة الناقصة، إذا كان جهة اليمين ناقص الصف ادخل جهة اليمين، إذا جهة اليسار ناقص الصف ادخل اليسار. بارك الله فيك وأحسن الله.